الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه قال الأذان في الأذن بالنسبة للمولود والإقامة في اليسرى. هذا ذكره ابن القيم في تحفة الموجود، وبعضهم تكلم في إسناد الحديث نفسه من جهة الصحة، لكن يؤذن بصوت منخفض في أذن ويقام في شنو في الأذن الأخرى، أو يؤذن في أذنه فيسمع أول ما يسمع الأذان.